أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت الحق ووعدك الحق وقومك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا، فاغفر لنا يا رب ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم به منا. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم جميعا بخير. معكم أحبتي الكرام من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة، ويسعدنا أن نستقبل معكم نسمات فجر يوم جديد من أيام هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك عام 1427 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر الكريم الذي لو تعلم أمة الإسلام ما فيه من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. يسعدنا أن نستقبل معكم نسمات فجر اليوم 24 من هذا الشهر الفضيل. أيام قلائل ونودع شهر رمضان، ويودعنا هذا الشهر الكريم يذهب إلى ربه يشهد لبعض الناس بالخيرات وبفعل الطاعات وترك المنكرات، ويشهد على البعض الآخر بالخيبة والخسران وعمل الأعمال الفاحشة والمنكرات. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يشهد لهم الشهر الكريم ولا يشهد عليهم بالخيبة والخسران. أيها الأحبة الكرام، ونبدأ لقاء الفجر بآيات كريمات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله إن الذي القرآن لردك إلى معاد وإليه ترجعون. ولا تدع مع الله إلهًا آخر ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا كل شيء مالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء أرفعها ووضع الميزان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء بهذا الهدي في الآية